تريدون الشيخ جعفر يأتي إن شاء الله. وقعت نجوز بالسيارة ممكن خلاص إذا بالسيارة هسه في شغلة بتعطيك إياها أوراق ذكرني بالسيارة للأخ أحمد شايف خلاص أو إني ما أدري أصلا شايف أبو هريرة أتذكر وقعت واحد ثاني فأنا وقعتها خلاص الله يجزاك جزاكم الله خير شاكر لكم الله يجزيكم خير سلمك حياك الله سلام الله يسعدك جزيت تخيل الله يسلمك دكتور هذا من عبد الله جزاك الله جيد طيب كرمت جزاك الله خير شكرا الله لك بسم الله الرحمن الرحيم احنا عند اظن ايوه كيفيه ايوه لانه كنا بادب السؤال سحبنا فيه الحمد لله يا رب لك الحمد نعم هات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى اثره ونهجه ليوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلمه وبعلم اشياخنا في ذويته هذه كيفية السؤال وتعليم في حديث المسؤول عنه. قال اخبرنا ابو علي بن قاسم بن حسن الشاغلي في البصره قال حدثنا ابو روح الجزالي قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا زيد بن حباب قال اخبرنا حمد بن ميمون عن يونس بن عبيد عن ميمون بن مهران انه قال التوكل الى الناس نصف العقل وحسن المساله نصف الفقه. ومن الود يعني إذا كان يتودد إليهم معنى ذلك أنه عاقل لما؟ لأنه يستدفع عداوتهم ويستجلب محبتهم تودد يعني ولذلك يكون عاقل الإنسان إذا كان له 100 عدو يسويهم 99 99 يسويهم كل ما ينقص واحد شو يدل على عقله مش بزيدهم فايش اللي بجيب التودد؟ ايش اللي بجيب يعني ما يستجلب به الود يدل على العقل ان الانسان يستدفع عداوه الناس وهذا امر مهم جدا. كثير من الناس تلاقي اقل شيء يريد ان ينهي العلاقات لا حسن المساله نصف الفقه لما يكون السؤال في محله تستفيد به هذا إذا كان السؤال ليس في محله لا تستفيد به شيئا وهذا الذي كان يفعله ابن عباس وغيره فيسأل ما يحتاج إليه يقدم يؤخر في واكل فحسن السؤال لأنه تستخرج به علما لكن إذا لم تستخرج به شيء ما يكون حسنا. نعم هات هذاك نعم النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس يعني مش هو شر الناس من يعني يدار من اجل شر هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد منهم يدل على العقل تستجلب العداوه اذا جاءت العداوه شوف تبعاتها كم الان كثير من الناس عنده استجلاب عداوه طب تبعات العداوة كم هي؟ ولذلك كل ما تسكر خانة عداوة أنت استرحت وأرحت نعم هذا هو المقصود ولذلك ما عندك الوقت لتعادي الناس وإنما يحصل التودد بالتغاضي والتغافل يعني تغض الطرف وتتغافل وأنت لست غافلا تعرف إذا جاء الأمر الذي يحتاج إليه ممكن تفاتح لكن ما دام انت تتغافل وتستدفع العداوه وتستجلب يعني الموده وهذا هو نعم هذا يدل على العقل نعم هات. قال اخبرنا علي بن احمد بن عمر البصري قال اخبرنا احمد بن كامل الطالب قال حدثنا حدثنا مالك بن أنس قال جاءت عجلان يديه لأسلم فسأله عن شيء فخر عليه فقال له ليل اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فاسأل. نعم يعني شوف كيف هذا على السابق لما يكون السؤال غير جيد احصلنا. نعم قال ابو بكر يجب ان يذكر السائل يعني مثل ايش مثلا لما جاء رجل لابي حنيفه اللي قال فان له ان يمد رجله يعني يقول فان طلعت الشمس قبل الفجر قال محتشم منك وانت لا تسال او قال بعضهم هذا يسال لحيته وحاله يعني تحتمل كذا وكذا ويسال مساله الصبيان. شوف ما احسن بالسؤال ولذلك السؤال يدل على المعرفه لدى السائل. نعم هات. قال ابو بكر يجب ان يذكر سائل المحدث طرف الحديث الذي يريد ان يحدثه به فان كان الحديث طرقا لا طرق احسن لانه للحديث يصير اسم متسع نص السائل على حسنها وعين ما يستفيد سماعه منها. قال اخبرنا علي بن حسن بن حسين صاحب العباسي قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال حدثنا محمد بن اسماعيل الفارسي قال حدثنا عثمان بن خرمزان قال سمعت سليمان بن حرب وابا الوليد يقولان قال لنا حرب يوما لا يسالني الا اصبره قال فقام سهل بن بكار فسال قال سليمان فلم يحسن يسال. قال عثمان بن خرمزان وقال لي بعض اصحابنا قال لنا المديني قال لنا يحيى بن حماد قال لنا شعبة لا يسألني اليوم إلا أصغرك. فقام سهل بن بكار قال أبو عمرو عثمان بن خرمزان فقلت لسهل بن بكار أي شيء سألت شعبة يومئذ؟ قال سألته عن حديث إسماعيل بن رجاء قال عن أوس بن ضمحك عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيء حتى لو تحذف خطا لأفضل. يؤم القوم أقربهم وسألته عن حديث علقمة بن مردد حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صحيح مسلم. يعني شوف الآن هو ليش يريد هذا؟ يريد أنه يجرئ هذا الصغير على السؤال لأنه يتهيب في مجلس الشعب مع وجود الكبار لا يسأل كان عندهم أدب فلان ايش عمل شعبة فتح له الباب لأجل أن يتجاسر حتى هذا متى يفعل الشيخ لما يرى فيه من النباهة لو شوف واحد عنده نباهة ايش يعمل لابد أن يفتح له الباب يتجاسر حتى يسأل لأنه بحضور الكبار سليمان بحرب أبو الوليد طيالسي سليمان داود دول من أكابر أصحاب شعبة يعني من المقدمين جدا في شعبة سليمان بحرب لكن معروف أن رواية سليمان بحرب قليلة وقولوا نادر ليش لأنه تقدمت وفاته وذلك يعدونه من مقدمي أصحاب شعب بل بعضهم يفضل على عبد الرحمن مهدي وهو من هو ليه السبب لسليمان بحرب أنه تقدمت وفاته ولذلك قل دائما شو السبب لما تقدم وفاته وين تلاقي حديثه راح ليه بوجود أقرانه من بعده فالناس تأخذ يعني من تأخر سيأخذ عن من تأخر من أصحاب الشعبة لكن من تقدم من أصحابه فستذهب روايته إلا ما ندر. نعم ولذلك تجد بعض الأئمة يحرص على إخراج بعض مثل هذه الأحاديث منهم الإمام مسلم حتى لا يضيع حديثه وهو من الأثبات. نعم رحمه الله هات. فالآن إيش قدم الصغير وسأل سؤالا يعني جيدا سهل بن بكر. في البداية ما عرف لكن فيما بعد سأل. تهيأ لمثل هذا، تهيأ لمثل هذا. نعم هات. قال أخبرنا أبو حسن بن حشيد القطان، قال أخبرنا دعلة بن أحمد، قال أخبرنا أحمد بن علي بن أبار، قال حدثنا محمد بن هشام قال قال ابن عيينة ضمني أبي إلى معمر قال وكان يدعو إلى الزهري يسمع منه فأمسك له دابته قال فجئت يوما فدخل معمر فقلت لإنسان أمسك الدابة فدخلت وإذا مشيخة قريش حوله فقلت له يا أبا بكر كيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس الطعام طعام الأغنياء قال فصاحبي قال فقال هو تعال ليس كذا الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويحرق الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله قال فهذا أول شيء سمعته نعم. شوف هذا كيف يعني بين حاله. ليش قال القصة؟ ليبين يعني أحيانا قد يتفرد بها، واضح؟ مثل قصة مع الزهري في السؤال لما أراد يعني عمرو بن دينار. هذا يذكر القصة ثم قل ضمني أبي إلى معمر، معمر ما كان يسمعه، يمسك له الدابة ويروح يسمع. كيف معمر متقدم 52 أو 54 والزهري والابن عيينة 100. ثم قربه الزهري لما رأى من نباهته فكان يجلس على فخذه، قل هذا أصغر محدث جاءنا. نعم. وكان يحبه. نعم هات. كراهة إزالة الشيوخ، إذا أجاب المحدث الطالب إلى مسألته وحدثه فيجب أن يأخذ منه العفو ولا ينكره. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السولاجاري بأصفهان، قال أخبرنا أبو بكر بن المخرج، قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر، قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال سمعت يحيى بن سعيد يقول كنت آخذ العفو في الحديث. يعني ما يتسهل. ما العفو يعني ما لا في تسهل. ما قال أخبرنا أبو العباس فضل بن عبد الرحمن الأبهري، قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن أصفهان، قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال حدثنا محمد بن خلف، قال سمعت روادا يقول سألت مالكا عن أربعة أحاديث فلما سألته عن الخامس قال يا هذا ما هذا بإنصاف. يعني طوق كثر، كانوا ثلاثة يكفي، ثلاثة أربعة، أكثر من هذا لا، عادته. شوفوا في الحديث اللي قبل السوزرجاني بأصبهان ما يدل على أن الخطيب استفاد في رحلته إلى أبي نعيم من غيره من الشيوخ. هات. قال أخبرنا علي بن أبي علي المعدل، قال حدثنا أبو القاسم بن حسين بن محمد بن إسحاق السرقي، قال حدثنا علي بن حسين النميم، قال حدثنا محمد بن جرير الطبري، قال حدثنا إسماعيل بن موسى بن بنت السدي، قال دخلنا إلى مالك بن أنس ونحن جميعا من أهل الكوفة، فحدثنا بسبعة أحاديث فاستزدناه، فقال من كان له دين فلينصرف، فانصرف الجماعة وبقي الجماعة أنا فيه، ثم قال من كان له حياء فلينصرف، فانصرف الجماعة وبقي الجماعة أنا فيه، ثم قال من كان له مرورة فلينصرف، فانصرف الجماعة وبقي الجماعة أنا فيه، فقال يا أهل الباب. يعني فهم فهم يا غلام قهر، فإنه لا بقي على قوم لا دين لهم ولا حياء ولا مرة. يعني قال له يعني أنتم يعني من كان له يمشوا بعد هذا الحديث بعد التسميع لسبعة أحاديث. طيب فبدأ الناس جالسة وليست على عادة المحدثين فإنهم إذا سمعوا يعني بالعالم مش المالك كان أن تروي سبعة أحاديث هذا شيء كثير طيب فبدأ يصف فيهم واحدا واحدا إلى أن وصل إلى المروءة. يعني بعد ذلك ما الذي يتحمل الرواية؟ لا دين ولا حياء ولا مروءة، إيش يبقى؟ فقال يعني هنا لا تقي على قوم، بمعنى لا دين ولا حياء ولا مروءة، كيف أنا أستطيع أن أحمله؟ وأنا قبل في الدرس الماضي قال إيش؟ لا تضع الدرة في عناق، يعني بده شيء يمنعه، هذا الذي تسبب فيه يعني هذا، وهذا وراءهم يعني أقفوهم أو أقفأهم، يعني أنا خلفهم في هذا، جالس بدي أشوف إيش آخر المجلس، فنبههم إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ممكن يكون أخرجوهم، ممكن، لكن ممكن أنا فيهم برضو مخرجوا فيما بعد على كل ماشي. هو لذلك كل واحد رسمها حسب ما يرى. نعم. قال أخبرنا علي بن القاسم بن حسن الشاهد قال حدثنا أبو روح الهزاني قال أخبرنا عباس بن الفرد هو البياشي قال حدثنا الحسين بن محمد الدارمي الأحول قال حدثنا عمر بن هارون البلخي عن قرة بن خالد عن قرة بن خالد أنه قال سأل رجل محمد بن سيرين عن حديث وقد أراد أن يقول فقال إن كلفت إمام القدر سألك سرك في الدين الخلق. نعم سيكون عاقبة هذا. نعم. قال أخبرنا علي بن أبي علي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي بن العدوي قال سمعت أبا الربيع يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول قد كنت حذرتك آل المسبر وقلت يا آل أطعت وانطلق إنك إن كلفت مال خطب ساءك ما سرك مني من خلق. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النهرواني قال أخبرنا المعافى ابن زكريا الجريري قال أنشدنا أبو مزاحم القاقاني صاحب الجليس الصالح قال سنده إليه الجليس الصالح مطبوع على كل ثلاث أجزاء. ومن أدب المحدثين العالي كتاب الجليس الصالح من كتب أدب المحدثين. لم أترك العلماء فيما جئته فاستعمل النعمة التي استعملته أولى فلا تتعنى في قصدي لما قبلي فقد أعذرت فيما قلت. قال حدثني عبيد الله بن أبي الفتح قال سمعت أبا سعيد الإدريسي يقول سمعت أبا أحمد بن عدي يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سأل أصحاب الحديث زيادة من علي بن حجر فأنشأ يقول لم مئة في كل يوم أعدها حديثا لست زائله حرفا ولا طال فيها من حديث فإنني طالب منكم على قدره صرفا فإن أقنعتكم فاسمعوها سريحة وإلا فجيب من يحدثكم كلفا. يعني إيش؟ والله هذا يعني تباسط معهم إلى آخر درجة أن يعطيهم مئة فهذا شيء عظيم جدا. نعم. ويدل على سماحة نفسه وإلا فلم يعتد في حياة المحدثين هذا الأمر. نعم. لكن يبدو أنه لقصر المدة وفعل لهم هذا. نعم. قال أنبأنا أبو سعد المالكي قال حدثنا عبد الله بن علي بن الحاكم قال سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت علي بن حجر يقول وظيفتنا مئة بالقريب في كل يوم سوى ما يعاد شريكية أو مشركية أحاديث تمحي انتصار زيادة. يعني يا إما من رواية عن شريك أو هشيم هذه لمن؟ للغريب فقط. أما الغريب لا، لا يمكن، ما يفعلونه هذا لأنه مسكين مغترب فبده ينتهي، فيعطيه أكبر قدر ممكن، وأكبر ما يكون قل له 100 ومن القصار ليست للطوان. هات من أضجره أصحاب الحديث فأطلق لسانه بذنبه. قال أخبرنا أبو حسين محمد بن حسين بن فضل القطان، قال أخبرنا جعل بن أحمد، قال أخبرنا أحمد بن علي بن حبار، قال حدثنا أبو الأزهر الخراساني، قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي خالد بن أحمر أنه قال قال شعبة شعبة من أصحاب الحديث قوموا عني مجالسة اليهود والنصارى أحب إلي من مجالستكم إنكم تسدون عن ذكر الله وعن السلام. طبعا سندوا فيه كلام، لكن وردت ألفاظ كثيرة في مثلها، سيأتي الآن بعدها نعقب عليها كلها لما يراد يعني. هات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رسل، قال أخبرنا دعوة بن أحمد، قال حدثنا أحمد بن علي بن أبار، قال حدثنا مجاهد بن موسى، قال قال ابن عيينة انظر من نجالس من كل طير ريشة ومن كل ثور شبة، سواء عليكم إياي اتبعتم أم هذه العصا، إني لأرغب عن مجالستكم منذ 40 سنة. نعم. زعلان مو بسبب الاضجار. نعم. قال اخبرنا ابو الحسن علي بن قاسم بن الحسن الشاهي بالبصره، قال حدثنا علي بن اسحاق الهذوائي، قال حدثنا الترمذي يعني محمد بن اسماعيل، قال حدثنا سويد، قال كان الفضيل بن عياض اذا راى اصحاب الحديث قد اقبلوا نحوه وضع يديه في صدره وحرك يديه وقال اعوذ بالله منكم. بسبب لازم يشغلونه شغلا تاما. نعم. محمد بن اسماعيل الترمذي هذا يعني متأخرت وفاته عمر، ليس صاحب السنن، في احيانا يخلطون بينهما محمد بن عيسى بن ثورب بين محمد بن اسماعيل. السابقون نعم واضح عندهم، لكن احيانا وجدته في بعض التحقيقات يخلطون فيترجمون لصاحب السنن، والمراد محمد بن إسماعيل هذا من الأئمة الكبار، حتى وفاته على ما أذكر بعد الترمذي وهو أسم منه. نعم. من المعمرين. نعم. هات. قال أخبرني أبو حسين علي بن حمزة بن أحمد المؤذن في جامع البصرة، قال حدثنا عمر بن أحمد بن إسحاق الدقاق بالأهوال، قال حدثنا أحمد بن عبد الله، قال حدثنا إبراهيم بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن عمرو، قال حدثنا رجاء بن سلمة، قال حدثنا حماد بن خالد الخيار عن معاوية بن صالح عن أبي زائدة أنه قال ما رأيت أعجب من أصحاب الحديث يأتون بغير علم دعوة ويزورون بغير شوق ويهدون بالمجالسة ويكرمون بكل مساءلة. نعم هذا طبعهم يعني، هذه ما هكذا صنعتهم، فماذا يفعلون؟ لو لم يفعلوا ذلك لما تم لهم أمرهم. ومن هنا هذه الكلمات التي تحصل يعني ليست تراد، واضح؟ يعني ما بأخذوها محمل الجد، بيعملوها على عامل يعني من العوامل التي تطرأ على النفس فتحوج العالم لأن يقول كلاما لا يريده بسبب الحال الذي هو فيه، قد يقول كلاما لا يريده، واضح؟ وإلا فهو هذه صنعته وهذه حاله، كما فعل حصل له. نعم. هات. قال أبو بكر والاضجار يغير الأفهام الأخلاق. نعم يعني بمعنى أنه من الضجر إيش سوى؟ قال كلاما قاسيا في حق التلاميذ. نعم يعني يصيروا سخنة عين، بدل ما يكونوا قرة عين يصبحون سخنة عين بسبب الإضجار. نعم وهذا يحصل، وهذا الذي قاله سفيان وغيره أو شعبة أو لأنه الإنسان نفسه تمل. ذلك لها في الشارع عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ما أرد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم أو يتحولهم، يعني شوف الأحوال التي فيها النشاط، أو يتخونهم على ما قال أبو عمرو بن العلاء للأعمش، قال له يتخونهم وليست غير، يعني بمعنى فيها لما روى الحديث كان يتخولهم بالموعظة خافت الساعة، فقد يحصل. وهؤلاء صحابة، والواعظ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يطلب الأحوال التي ينشطون فيها. فكيف بي؟ لذلك ابن مسعود لما طلبوا الزيادة قال أخشى أن أملكم أو أن تملوني. لما يكثر تصير إيش؟ ملل. لكن بيقوموا ذكرنا في الدرس الماضي أنه من عدد المحدثين مجموعة حديث 3-4 قوم خلاص بيظل إيش؟ في شوق للرجوع فينظر في غيره وهكذا تقلب. هذا هات. قال قد أخبرنا أبو الحسين ابن المضي قال أخبرنا دعلة قال أخبرنا أحمد بن علي بن الأنبار قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا أخي عن مشير أنه قال كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا فلم يزال به حتى ساء خلقه. نعم. قال وقرأت على ابن الفضل عن دعلة أنه قال أخبرنا الأبدار قال سمعت مجاهدا يعني ابن موسى يقول كان أبو معاوية يحدثنا يوما بحديث أعمش عن دردل وكان ثم أهل دارونا فجعلوا يقولون عليه الأعمش عمن فلما رآه لا يفهمون قال الأعمش قال الأعمش عن إبليس إلى الضجر. هذا بعض مشايخنا كان أحيانا كذلك. نعم كان، وكان قاسيا للسانه صليط جدا فيفعل هذا أحيانا. يقول فيقول أحيانا سيد الإبليس، استغفر الله العظيم. مين قال ده؟ وبعضهم يقول له مين قال ده؟ يقول سيدنا إبليس، استغفر الله العظيم. من إيش؟ يعني الطالب مش فاهم عليه وجالس يقول له مين قال؟ استغفر الله. هذا موجود يعني وليس جديدا. فهو قال له عن ذر، وشو قال له؟ عم قال له عن إبليس. نعم هات. قال أخبرنا أبو العباس الفضل بن عبد الرحمن الأثري قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن مخلد قال حدثنا مفضل بن محمد بن إبراهيم الأثري الجلالي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال كنا عند عبد الرزاق فكنت قد أوعيت ما عندك فإذا خرج قلت له كيف أصبحت يا أبا بكر؟ قال بشرط ما أوعيت وجهك. يعني نعم الإثقال. نعم هات. يتلوه بجد الله إن شاء الله مثل قول مثل قول ابن خزيمة لابن حبان فلما أضجره قال له ابعد عني يا بارد سجلها ابن حبان. قال هذه فيها علم ابعد عني يا بارد قال له من ايش؟ من الاضجاع سبب هذا. نعم. رحمه الله. يدعوه بكل ذلك ان شاء الله قال اخبرنا ابو معين الحافظ قال حدثنا سليمان بن احمد الطبراني قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. السلام اللي بدك اياه لا ماشي. قال شيخ ابو بكر الحافظ الخطيب الاجزاء ليش بذكروا السماع الاجزاء؟ لانه كل ما ينتهي من جزء بذكروا من سمع قد يختلف قد يحضر واحد جزءا ولا يحضر الآخر. طبعا السماعات أنساب الكتب وأسانيد للكتب وأنسابها، ولها فائدة عظيمة جدا، وهي إثبات من كان طالبا للعلم في تلك الأوقات حريصا. لذلك تجد الإمام الحاكم رحمه الله ذكر شيئا من هذا في كتاب معرفة أنواع علوم الحديث الأجناس، ذكر أنه يقول هذه أسامي للمحدثين استخرجتها من السماعات، يعني يقيدونها فيستخرجونها من السماعات، أنه له اشتغال، له عناية أو ليس له عناية. من أين؟ من كتب السمع، لأنه يقيد، حضر فلان أو سمع مثلا هذا الجزء روي بسماع فلان وفلان وفلان أو بحضور فلان وفلان وفلان وهكذا. نعم، فهذه في كل الأجزاء. ولذلك نجد التبليغ البلاغات عقب ما ينتهون إليه بلغ، يعني هنا سماعا أو نقلا وهكذا، فيفعلون هذا، هذا اهتمام لهم، فيفصلون في مثل هذا. ولذلك تجد أنه لا يستطيع أحد أن يتلاعب بهذه الكتب التي عليها السماع. نعم، وإذا واحد مثلا جاء تأخر أو كذا يقيد فيبين. نعم، ولذلك إذا لم يكن له إجازة يعد بعد ذلك بعرف كيف يحكمون عليه، يعني سرق الرواية ادعاها أو لا وهكذا. فهذا كله من دقة المحدثين في هذا الباب حتى مع تأخر الزمن. لذلك الإمام ابن الصلاح رحمه الله ليش دقق على هذه المسألة في باب ادعوا عليه مسكين انه قال قفل باب التصحيح؟ ما قفل باب التصحيح بالصلاة، بالعكس احسن مسألة قالها هذه المسألة في كتابه، لكن ايش عمل؟ قال جماعة احنا نريد كتابة يؤمن من التلاعب به، يعني انه ما يدخل فيه ولا كذا، بتداول الأئمة له وتداول بين العلماء يؤمن من العبث. وانت تجيب لي حديث في جزء من الاجزاء لا ادري عنه ويركب اسناد، ثم بعد ذلك تقول لي هذا الاسناد نظيف؟ كم من اسناد نظيف مركب موضوع؟ كثير. ولذلك نص بعض الائمه على ان فلان يركب الاسناد. بعض الابواب التي قال العلماء فيها لا يصح فيها شيء، ياتيك سند بعضهم يصححه يقول الاسناد نظيف جيد. جيد من أين؟ هذا ولد بعد هذا الإمام اللي قال كلام لا يصح فيه شيء. معقول إمام أحمد أو يحيى أو غيره أو العقيلي يعني يجد مثل هذا السند ويقول لا يثبت في الباب شيء؟ معقول هو يفوته؟ طيب فات أحمد بفوت يحيى، فات يحيى بفوت علي، فات علي بفوت العقيلي بعده، ها؟ لا يمكن. فيأتيك ويقول لك والله سند جيد. سند جيد من أين؟ وإذا به مركب، مركب تركيب، هذا لا يصلح في العلم. لك بدققوا في مثل هذا الباب. نعم، هات. قال الشيخ أبو الحافظ الحافظ الله عنه، قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال أخبرنا سليمان أحمد الطبراني، قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سلمة بن شبيب قال رأيت عبد الرزاق وهو بمكة فقلت له كيف أصبحت؟ قال بشأن ما رأيت وجهك فإنك مبل. قال من الباب يعني فجر. قال أخبرنا نقول ضاق به كل وأنه قدام يطوف وأنه قدام يجلس وأنه قدام وبعدين يرتاح. نعم. قال أخبرنا أبو معيط قال حدثنا سليمان بن أحمد بن صالح بن وليد الدرسي قال حدثنا عبد بن علي قال جاء رجل إلى يحيى بن سعيد يسأله عن أحاديث وطول عليه فقال له يحيى ما أراك إلا خيرا مني ولكنك ثقيل. يعني صلاحك ما بشفع لك. هذا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق بن رزق قال أخبرنا دعوة بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي بن الأبدار قال حدثنا مجاهد بن هدى قال حدثنا عفان قال كنا عند شعبة عند شعبة بن الحجاج فجعلوا يقولون يا أبا إسقام يا أبا إسقام فقال لا أحدث اليوم من قال يا أبا إسقام. ها؟ يعني كنيته كنيته نعم بده يتحجج بأي شيء يصرفه. لما نادوا عليه فيتحجج بأي قال يا بسام فيش حد فخلاص. لا يريد أن يحدث بأي شيء يعني من سبب الإضجار رحمه الله الخطيب. شوفوا كيف الخطيب طبعا كيف هو محمد بن الحسن من محمد بن أحمد بن رزق وسنيده إلى دعل ماشي هات. قال حدثنا أبو حاتم العبدوي هذا من قلنا هو وابن عين قال لم أرى من يعني من يطلق عليه مثلها مثل أبي نعيم ومثل أبي حازم يعني لفظ الحافظ ذل أكبر الحفاظ الذين لقيهم الخطيب بغدادي رحمه الله. ولاحظ هنا يقول إملاء لمرتب عالي جدا يعني صير عبدوي هو العبدوي. لا قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الفقير قال أخبرنا علي بن محمد قال حدثنا عيسى بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد بن عبد الله قال رأيت مسجد المبارك وقد ألح عليه أصحاب الحديث فضجر فقيل له يا أبا عبد الرحمن تؤجر فقال الأجر كثير وأبو عبد الرحمن وحده. يعني يقولون يعني أجر أول. وشوف هذا مثل ابن المبارك على حسن خلقه وسعة نفسه حصل له مثل ذلك فما بالك لو في وقتنا. هذا ما يدل على شدة مكانه. يعني مع أن ابن المبارك يعني كان بعضه يعني يجلس فيكون في حاجة. أنت الآن لو واحد يأتيك أنا أذكر حادثة لزميل لنا مع أحد المشايخ طالب علم شيخ معروف فهذا مسكين مشغول وكذا هو مشرف عليه ففي وقت ليس مناسب ولا كذا وذاك يلح الطالب الشيخ اللي هو الشيخ معروف طالب بيظل طالب ما دام هذا مشرف وشو بيظل فقال له كلمة قاسية جدا ذاك استغرب ما يدري انه هو السبب. طيب هو هذا يعني كما قال بعضهم وانا يعني ما عندي الا انت فبعضهم يتصل مره واثنين وثلاثه واربعه يظل يلح. طيب هو لما ما رد عليك المره الاولى والثانيه ايش يعني افهمها. لا هو برد يتصل. طيب ممكن هو يرد عليه يكون شيء يسير بعدين يعني فيحدث مثل هذا. فمن هنا كان الواحد منهم شوف ابن عباس يقول تحينت بنفسي أسأل عمر 13 سنة بنفسي السؤال ولما جيت أصب له وضوءه سألته بنفس السؤال قديش لاحظ له أنه براء بين الناس وكذا كان عده ما أدخله مع الكبار خرب على نفسه. فأحيانا لا تجعل الصورة عند غيرك كما هي عنده. ما تظن أنه والله الشيخ جاهز فقط ما عنده شيء إلا هذا الطالب سؤاله واضجاره. لا كان ينبغي هذا ينبغي أن ينتبه له. وهذا ليش جاء به الخطيب لأنه أحيانا قد ترد هذه الكلمات ف يستغلها بعض الناس اللي يشوف هذا الإمام شعبة يقول كذا والإمام بن عيين يقول كذا والإمام لا هذه لها أحوال خاصة لا يراد إيش ما فيها، إنما هي مقيدة بأحواله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء مما يعتري أحوال البشر، يعني دع الله عز وجل: اللهم أيما رجل سببته أو لعنته فاجعله إيش؟ شف آية ذلك، لأنه أحوال البشر. هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأحد الناس في مثلها. هات. قال: وكان جماعه من الاسلام ينتسبون في بدء الحديث ويتالفون الناس عليه، ثم جاء عنهم كراهه روايه عندما راوا من قله رعه الطلب وابراهيم في المساله واقتراحهم فيك مثلا واقتراحهم حكم الادب. ما بصير حكم، حكم الادب يعني ما ينبغي ان يتادبوا به. لا لا لا، ما بتجي حكم هنا، بتجي ايش؟ واضطراحهم ايش؟ حكم الادب، يعني هو ما تادب، فلذلك بده ايش؟ يحصل له نعم يعني ما يرى، يعني هو جاي مثل ما يحصل كثير منا، ما عنده رعايه للعلم، فقط يريد ان يشبك نفسه انه روى عن فلان، كما يحصل في زماننا الان كثير عندهم اهتمام بالاجازات وكذا، ولكن ما عنده رعايه للعلم. هذا ايش تسوي فيه؟ ها؟ كل ما شاف له شيخ يلا ايش كذا كذا. ف وانا شفت من هذه النوعيه كثير ان شاء الله، يقول له ان شاء الله بعدين حتى يموت الموضوع وخلاص. ما تعطيه فيه؟ ها؟ تسوق؟ يتسوق بالإسناد؟ قال لما يكون أهل تعطيه بلا طلب، لكن لما يكون أهل لا تعطيه. نعم. هات. قال: فمن المحكوم عنه في ذلك ما أخبرني أبو جعفر محمد بن جعفر بن علام قال: أخبرنا عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر الطبراني قال: سمعت محمد بن عثمان بن أبي شيبة يقول: حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه أنه قال: قلت سفيان الثوري: لم لا تحدث؟ قال: من حدث ذل. نعم، قصده من كثرة طلب. شوف الآن لو واحد يعرف عنه شيء من هذا، شوف كيف الناس مثلا، وجيب أمثل يعرف عنه مثلا أقرب شيء مثلا أنه يعرف تعبير الرأي، شوف كيف، شو بصير؟ الكل ينفتح بحيث أن يقول: يا عمي خلاص قفلنا. أو أنه أعرف واحدا يعني في الرقية قال: لا تخبر أحد، لأنه لو فتح علي الباب سينكسر، ما أقدر أصد، لذلك ما يجيني. حتى أنني عرفت أن بعض إخواني ما يعرفون عنه. شوف مما يخفي من حاله. ليش؟ لأنه يقول: إذا فتح علي الباب تعب تعبا شديدا. إذا هنا قال: من حدث ذل. فتح عليه باب. هات عاد. هات. قال: حدثنا ابن علام قال: أخبرنا ابن ماري قال: سمعت أبا الفضل جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي يقول: قلت لجحيى بن معين: لم لا تحدث؟ قال: أنا حر أذهب أكون عبدا. يعني بدي أصير إيش؟ ملزم. نعم، ملزم للطلب. هات. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ومحمد بن حسين في الفضل قال: أخبرنا لعلى بن أحمد قال: حدثنا قالا هو يروي عن دعلج منه، لا يروي عن شيخيه محمد بن أحمد بن رزق محمد حسين بن فضل قطان حسين، يروي عنهما عن دعلج، دعلج بن أحمد. طبعا دعلج من عوام المحدثين يعني، لكن روايته ماشي. نعم. هات. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ومحمد بن حسين بن فضل قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا بحبيب بن فضل أخبرنا أحمد بن علي بن الأنبار شيخ. أيوه هذا. هات. قال: سمعت عليك ابن ميمون عطار يقول: قال ابن ميمون: من حدث في هذا الزمان فهو أحمد. كأنه بيحكي عن عصرنا ترى شوي. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الخطر ابن أبان الهاشمي قال حدثنا محمد بن بشر قال سمعت تسعا أو حدثني بعض أصحابنا عنه قال من أراد أن يسكن فجعله الله مفتيا أو محدثا. يا سلام، دعا عليه ويقول له صيرك الله محدثا، خلك تعرف شو هالصنعة اللي يصير فيها. حاجدنا عليها خلاص. دعا إيه؟ مفتيا أو محدثا، لأن المفتي سيطرق بابه في أي وقت. أنا أحيانا أذكر مرة الساعة 2:30 حوالي، وإذا الجو التلفون برن، يا رب ستر، نصف الليل دنيا صيف، والله جاوب السلام عليكم. قال لي روح ازعجنا. قلت له لا. ايش تقول له؟ تعودنا بعض مشايخنا قال لا ترفض يعني حتى لا تسلم. واذا بهم شباب وجالسين سهرانين مختلفين في مساله، فواحد يقول لهم الان بجيب لكم الجواب، خلاص اتصل. يعني هذا الوقت، ويظن انه كل الناس سهرانه مثله، والناس بس الواحد ما عنده الا ينتظر السؤال في اي وقت. فاحسن جاوب. نعم، هات الله يسعدك. صيره الله وجعله الله مفتيا او محدثا. ليه؟ لانه بس يلاقيك يا شيخ عندي حديث والله شو حكم كذا او كذا كذا، إذا بده رواية أو بده حكم حديث. هذا الرفق بالمحدث واحتماله عند الخبر. قال أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا محمد بن الحسن السريان بن مقرن أن عبد الله بن أحمد بن حنبل أخبره قال أخبرنا أبي قال سمعت أبا يوسف القاضي يقول خمسة يدعو على الناس مداراتهم: الملك المتشرف، والقاضي المتأول، والمريض، والمرضى، والعالم المقتبس من علمه، فاستحسنت ذلك منه. قال أخبرنا أبو فضل عمر بن أبي سعد الهروي، قال حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد المطريفي بجرجان، قال حدثنا أبو عوان يعني الإسرائيلي، قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول: كان يختلف من الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث بشأنه، والآخر لم يكن الحديث بشأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي بشأنه الحديث، فقال الآخر: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه، فقال الأعمش: إذا هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه بسوء خلقه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أبي كعب الطبيعي، قال أخبرنا العزيز البردعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال قال الشافعي قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهب ويتركوه، قال ابن حق طالبا مثلك أن يتركوا ما ينفعهم بسوء خلقه. قال حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن الحسين. شوف هذا الكلام لمن؟ الشافعي. يقول لمن؟ مثل الشافعي. نعم هات. قال حدثنا علي بن احمد بن محمد بن حسين الخرجاني في كتابه الي من اصبهان. الخرجاني ولا هون عندي في الخرجاني، لكن خلص ماشي هذه بالنسبة إلى محلة كبيرة في سنة. خلص ماشي هات. في كتابة إلي من أصبحان قال أخبرني كتابه. كتابتي؟ لا كتابتي. إيش؟ في كتابة إلي. خلص ماشي مكاتب ماشي. قال أخبرني حسن بن علي الكرماني بمكة قال حدثنا محمد عبيد الله الكلاعي قال سمعت أبا حميد قال سمعت معاذ بن عمران يقول مثل الذي يقدر على العالم مثل الذي يقدر على العساقين الجامع. يعني ما بكون عنده عقل غضب زي غضب الوالدين تتركه بدك تحتمله موضوع عليك ابو التعليم. نعم والله اعلم صلى الله على محمد وعلى اله وسلم. معافى كان كاسمه كما كان يقول له سفيان الثوري والمعافى معافى كان يقال له ياقوتة العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة صلى الله على محمد وعلى اله وسلم يا رب.